Hypothesis testing، اختبار الفروض. لاختبار الفروض هناك 5 خطوات. Steps of hypothesis testing. The first step: state the null hypothesis and the alternative hypothesis. يبقى أول خطوة هي وضع فرض العدم والفرض البديل. Second step: set the significance level alpha before the research study. تاني خطوة هي وضع قيمة ألفا. تالت خطوة هي اختيار الاختبار الإحصائي المناسب. Select the appropriate test of significance. ثم حساب القيمة المحسوبة. Calculate the test statistic and obtain the probability value, the p-value, using the statistical tables. خطوة رقم 4، هنقارن p-value بألفا. Compare the p-value with alpha to make the statistical decision. حتى نستطيع وضع القرار الإحصائي. فإذا ما كانت if the p-value أقل من alpha, then reject the h-note and conclude that the research finding is statistically significant. If the p-value أكبر من alpha, we fail to reject the h-note and conclude that the research finding is not statistically significant. آخر خطوة interpret the results اللي هو الconclusion أو الخلاصة أو القرار. يبقى هناك 5 خطوات. 5 خطوات في اختبار الفروض. أول خطوة هي وضع الفرض. نضع فرض العدم وهو الفرض الذي يشتمل على علامة يساوي. ومن أجل ذلك سمي بفرض العدم، عدم وجود فرق. The null hypothesis or the hypothesis of no difference. دائما وأبدا فرض العدم يجب أن يحتوي على علامة يساوي. الخطوة اللي بعد كده، طالما وضعنا فرض العدم نضع فرض البديل. عادة ما نبدأ بوضع الفرض البديل، ثم بعد ذلك نضع فرض العدم. خطوة رقم 2، ألفا، وضع قيمة ألفا، وعادة ما تساوي 5%. 5% معناها أننا نقبل خطأ حتى 5%. الخطأ المحتمل يساوي 5%، وده بنسميه ألفا. ألفا هو الخطأ الذي يمكن تحمله. لما يكون الخطأ الذي يمكن تحمله هو 5%، معنى كده هذا يعني أن النتيجة ستكون مقبولة ومتأكدين منها بنسبة 95%. خطوة رقم 3 هي اختيار الاختبار الإحصائي المناسب. الاختبار الإحصائي المناسب يعتمد على عادة على نوع المتغيرات. فإذا كان المتغير الأول نوعي والمتغير الثاني نوعي، فإن الاختبار الإحصائي المناسب في هذه الحالة عادة ما يكون كاي سكوير. أما إذا كان المتغير الأول كمي كوانتيتيف والمتغير الثاني نوعي كواليتيف، فإن الاختبار الإحصائي المناسب في هذه الحالة يكون تي تيست. وهناك نوعان للتي تيست، في كومبيرد تي تيست اختبار تاء غير المزدوج، واختبار تاء المزدوج unpaired تي تيست وpaired تي تيست. فإذا كانت هناك مجموعتين يبقى unpaired t-test، وإن كانت هناك مجموعة واحدة يبقى paired t-test. أما إذا كان المتغيرين كلاهما quantitative كمي، ففي هذه الحالة غالبا ما نختار اختبار الكوريليشن أو اختبار الريجريشن. مرة أخرى، إذا كان المتغير الأول نوعي والآخر نوعي، فإن الاختبار الإحصائي المناسب هو الهاي سكور. إذا كان الأول نوعي والثاني كمي فهو تي تيست. تي تيست هناك احتمالان، إذا كانت مجموعة واحدة فهو بيرت تي تيست، إذا كانت مجموعتين يبقى أمبيرت تي تيست. أما إذا كان المتغير الأول كمي والثاني كمي فإن الاختبار الإحصائي المناسب هو الكوريليشن، الارتباط. يبقى عندنا خمس خطوات لاختبار الفرضية. شرحنا الأولى وهي وضع الفرضيات، فرض العدم والفرض البديل، وفرض العدم يجب أن يكون فيه علامة يساوي، والفرض البديل لا يجب إطلاقا أن يكون فيه علامة يساوي. ثم الخطوة رقم 2 ألفا عادة تساوي 5%. خطوة رقم 3 هي اختبار الإحصائي، اختيار الاختبار الإحصائي المناسب، ووضعنا القاعدة لاختيار الاختبار الإحصائي المناسب. إذا كان المتغيرين كلاهما quantitative chi square، إذا كان كلاهما quantitative correlation، إذا كان أحدهما qualitative والثاني quantitative فهو تي تيست. وبنشوف إذا كان مجموعة واحدة أو مجموعتين، إذا كان مجموعة واحدة يبقى بيرت، إذا كان مجموعتين يبقى أمبيرت. خطوة رقم 4، بعد حساب القيمة المحسوبة نقارنها بقيمة جدولية، وعلشان نحسب القيمة الجدولية يجب أن نحسم نقطتين. أول نقطة وهي degree of freedom، والdegree of freedom في حالة الكاي سكوير هي كولن ماينس 1 مضروبة في رو ماينس 1، وفي حالة التست هتساوي n1 زائد n2 ناقص 2 في حالة الأبيرت، و n ناقص 1 في حالة التست. بنقول خطوة رقم 4 هنقارن القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية، هنقارن القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية. لمقارنة القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية يجب إنها نعرف نقطتين. أول نقطة هي الديجري أوف فريدم، والديجري أوف فريدم قلناها. النقطة الثانية هي إذا كان هذا الاختبار 1 تيل ولا 2 تيل. متى يكون الاختبار 1 تيل ومتى يكون 2 تيل؟ يكون الاختبار 1 تيل عندما يكون السؤال البحثي محتويا أو مشتملا على أفعال تفضيل، ويكون توتيل عندما يحتوي على كلمة يختلف different. يعني إذا كان سؤال البحث يحتوي على bigger أو smaller، higher أو lower، أو more أو less، أو ما على شاكلتهم، في الحالة دي بيبقى فيه أفعال تفضيل. يبقى إحنا مهتمين بجزء ومش مهتمين بجزء الآخر. في الأفعى التفضيل إذا كان أكبر مثلا، السؤال بيقول يحتوي على كلمة أكبر، يبقى احنا مهتمين بالأكبر ولسنا مهتمين بالأصغر. إذا كان السؤال البحثي يحتوي على كلمة higher فاحنا مهتمين بالhigher ولسنا مهتمين باللور. أما إذا كان السؤال البحثي لا يحتوي على أفعى التفضيل ويحتوي على شيء يشمل الأكبر والأصغر، زي مثلا كلمة different is a different from b. different هنا تحتمل إما أكبر أو أصغر، ففي الحالة دي يبقى السؤال البحثي to be. طيب احنا في الخطوة الرابعة بنقارن القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية. عشان نصل إلى القيمة الجدولية يجب أن نحدد ما إذا كان هذا الاختبار 1 تيل أو 2 تيل. 1 تيل هتبقى لو كان السؤال البحثي محتوي على أفعال تفضيل، و 2 تيل إذا كان لا يحتوي على أفعال تفضيل. النقطة الثانية وهي degree of freedom، وكل اختبار وله قاعدته في اختيار في حساب الـ degree of freedom. في هذه الخطوة، يعني الخطوة الرابعة، بنقارن القيمة المحسوبة بالقيمة المالية. فإذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، في الحالة دي بنرفض فرض العدم. If the calculated value of the test statistic higher than, more than, bigger than the tabular value, we reject the null hypothesis. نرفض فرض العدم. أما إذا كانت القيمة المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية، فإننا لا نرفض فرض العدم، وإنما نقبله. If the calculated value smaller than, lower than the tabular value, we do not reject the null hypothesis.